طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمن تطاول على باب الأسماء والصفات، تطاول على باب الأسماء والصفات، فكان من أمرهم أنهم تقولوا على الله بغير علم. وقد أشرنا إلى هؤلاء من المعطلة ومن المؤولة ومن المحرفة ومن المشبهة ومن المفوضة، قس يا عبد الله، من النفاة ومن الصفاتية، كل هؤلاء خاضوا في هذا الباب بغير علم. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. والقول على الله بغير علم من أعظم الحرمات ومن أشدها، القول على الله بغير علم من أعظم الحرمات ومن أشدها. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى حاكيا عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز يا عبد الله أن تتقول على الله بغير علم، وهذه مسألة عامة ليس فقط في باب الأسماء والصفات، لا، في باب الاعتقاد، في باب التوحيد، في باب الفقهيات، في باب الفتوى، في مسائل الأحكام الشرعية، في مسائل الدين عامة وخاصة. لا تتقول على الله بغير علم. من كان يعلم فليجب بما علم، وقد انتهى، وقد أحسن من انتهى إليه سمعه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى: قد أحسن من انتهى إليه سمعه. هذا الذي بلغني أجيب، الذي أعرفه أجيب. أما أنك لم يبلغك شيء ولم تسمع شيء وإنما تأتي من رأسك مباشرة إلى فمك، هذا من التقول على الله بغير علم، من التقول على الله بغير علم. ومن لا يعلم كما قال ابن مسعود فليقل الله أعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. اعلم يا عبد الله قدر نفسك ولا تخض فيما لا يجوز أن تتكلم فيه، كما قال الصديق وإن كان فيه ضعف لكن أثر طيب، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لا تقحم نفسك يا عبد الله في هذا الباب، فتوى، تفسير آية أو شرح حديث، وتقول وترى أن هذا هو المراد من نص القرآن أو نص الحديث، لأن هذا هو المراد، لا، لا يجوز لك هذا. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ومن تأمل في أقوال المبتدعة في باب الأسماء والصفات يعلم أنهم ما آتوا شيء بعلم. هذا الجهمية والذي خرجوا إلينا بأن الله لا يثبت له لا اسم ولا صفة، جردوا الله عن جميع الأسماء والصفات، ما دليلكم؟ ما عندهم أدلة، وإنما هي تخرصات وشبهات. وعندما يأتيك هذا المعتزلي وعندما يلغي جميع الصفات، يلغي جميع الصفات وإنما يثبت الأسماء والذات ويجعل معنى الصفة تعود إلى الذات، كما سيأتي معنا الله يسمع بذاته، يبصر بذاته، لأن الله يسمع بصفة، لا، بل يعيد ويحيل الصفات إلى الذات. هذا من أين جئت به؟ من أين جئت به؟ أو عندما يأتيك الماتوريدي أو يأتيك الأشعري فينفي عن الله الصفات ما عدا سبع صفات مثلا، وبعضهم ثمان صفات، بعضهم يزيد وبعضهم يقل في هذا الباب، لماذا أثبت هذه وتركت ذلك؟ قل: مسائل عقلية، إذن ليس علم، ما عنده علم، إنما مسائل عقلية. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهي ظنون. فالمبتدع إنما خاضوا فيما لا يعلمون، المبتدع قاطبة خاضوا فيما لا يعلمون. وقد ذكرنا إخواني في الله فائدة عندما ذكرنا أن أهل السنة والجماعة من أسمائهم ماذا؟ الطائفة المنصورة. ذكرنا حينها على أن الله سبحانه وتعالى أعطى النصر لأهل السنة والجماعة في مضمارين اثنين، أعطى النصر لأهل السنة في مضمارين اثنين، في مضمار السيف والسنان وهذا النصر أحيانا وأحيانا، وهناك النصرة بالحجة والعلم والبيان، وهذا دائما لأهل السنة، دائما لأهل السنة في باب الردود، في باب إسكات الخصوم، في باب إقامة الحجة على المخالفين، في باب المناظرات إذا أقيمت، فلن تجد مثل أهل السنة الغلبة، لن تجد لهم يغلبون إلا هم. لماذا؟ لعلم، للعلم الذي يقولونه، وهم لا يقولون إلا عن علم. فمن أين تأتيهم الهزيمة؟ بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم فإنهم يخوضوا في هذا الباب بغير علم. ولهذا كان من حال بعض المبتدعة أنه في آخر عمره تندم، تندم على تخبطه، تندم على تخبطه، كما قال الجويني عن نفسه، قال: ها أنا أموت كما تموت عجائز نيسابور، لا أدري ما أقول، لا أدري ما أقول. فالويل لابن الجويني، يحكي هذا عن نفسه، الويل لابن الجويني لما كان من تخبطه في هذه المسائل، مسائل العقيدة والكلام، وخاضها بغير علم، لأنه قد حقروا العلم. معظم المبتدعة لا يرفع رأسا بالعلم الشرعي، وإنما يرفع بالعقل، يرفع رأسا بالعقل والكلام. الحاصل أن النبي المؤلف رحمه الله تعالى قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال سبحان ربك، سبحان هو مفعول مطلق، أي أسبح سبحان، أسبح سبحان. وأصل سبحان قيل أنه من التسبيح، أصل سبحان من التسبيح، والتسبيح مأخوذ من السبح، من السبح، وهو بمعنى الانطلاق والإبعاد، بمعنى الانطلاق والإبعاد. هذه من اشتقاقات كلمة سبحان، مأخوذة من السبح. من الانطلاق والإبعاد، ومنها ومنه يقال فرس سبوح، فرس سبوح إذا كانت شديدة العود العدو الانطلاق تسرع في مشيها. تأتي بمعنى الانطلاق والإبعاد. وكذلك قولهم سبحان فلان من كذا، سبحان فلان من كذا، يقال هكذا في اللغة العربية، سبحان فلان من كذا، معنى سبحان أي بعد، بعد فلان عن كذا، أي ما يقع منه هذا الكلام، سبحان فلان أي بعد فلان عن هذا الكلام. تقول أن فلان نقل عنه أنه قد وقع منه، فسبحان فلان عن كذا، أي بعد ما يقع هذا منه، أنا أستبعد، أستبعد أن يقع هذا منه. فهذا من معاني سبحان في اللغة العربية، أن يأتي سبحان بمعنى الابتعاد والبعد. وأما معنى لسبحان في الصلاح وفي القرآن، قال العلماء هو تنزيه الله عن كل نقص، ففيه معنى البعد، ففيه معنى البعد، أي بعد الله عن التنزيه، بعد الله عن النقائص، فعبر عن البعد بالتنزيه، تنزيه الله عن كل نقص وعيد. فعندما تقول سبحان ربك أو تقول سبحان ربي الأعلى، فقولك سبحان أي أنزه الله، أي أنزه الله، فحاول أن تستشعر بهذا المعنى خلال نطقك بالتسبيح، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. ما معنى سبحان؟ سبحان أي أنزه الله، تنزه الله عن ماذا؟ عن كل نقص وعيب وسوء. وبعض العلماء ممن يطول في هذا المقام ويفصل فيه، فيقول أن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون في خمسة أمور عامة، والبعض منها يتفرع عنها. تسبيح الله إنما أصالة يكون في خمسة أمور، هذا الذي ينبغي أن يكون فيها تنزيه الله، تنزيه الله في ربوبيته، وتنزيه في ألوهيته، وتنزيه في الأسماء والصفات، وتنزيهه في الأحكام الشرعية، وتنزيهه في الأمر الكوني والقدري، أي في القضاء والقدر. هذه خمسة موارد من أعظم ما ينبغي أن يكون فيها تنزيه الرب سبحانه وتعالى: تنزيه الله في ربوبيته، وتنزيهه في ألوهيته، وتنزيهه في الأسماء والصفات، وتنزيهه في الأحكام الشرعية، وتنزيهه في القضاء والقدر، وما يعبر عنهم بالأمر الكوني والقدري. قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة. رب العزة بمعنى صاحب العزة، رب العزة بمعنى صاحب العزة، أي المتصف بالعزة، المتصف بالعزة. والعزة صفة لله، والعزة صفة لله، ولهذا من أسماء الله جل وعلا العزيز، من أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي ما يصفه به المشركون، ما يصفه به المشركون، إذ أن المشركين وصفوا ربنا جل وعلا بالنقائص، فأثبتوا له الولد، ومنهم من أثبت له الصاحبة، ومنهم من أثبت له الأنداد، فكل ذلك نقائص يجب أن يتنزه الله عنها، أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنها. سبحان رب العزة عم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: وسلام على المرسلين. وسلام، فالله هو السلام، فالله سبحانه وتعالى هو السلام، ومنه السلام، ومن أسمائه السلام، ومن أسمائه سبحانه وتعالى هو السلام. وربنا ينزل سلامته على المرسلين، ينزل سلامته على المرسلين. لماذا؟ لأنهم خالفوا ما يذكره الكفار من النقائص، خالفوا ما ينكره ما يصفه الكفار من النقائص لربهم. فإذا كان الكفار نسبوا لله الوالد والولد والصاحبة والأنداد، فإن المرسلين على خلاف ذلك، فإنما أثبتوا لله الكمالات، فاستحقوا السلامة. فمن كان على هذا المنوال من أهل الإيمان يثبت الصفات العلى والأسماء الحسنى، فإن الله عز وجل سيسلمه، فالله عز وجل سيسلمه. قال: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في هذه الآية بدأها ربنا جل وعلا بالتسبيح، وقلنا التسبيح بمعنى التنزيه، تنزيه الله عن النقائص. ثم أمر ربنا جل وعلا ماذا؟ بالحمد. فالحمد هنا قابل التنزيه، قابل الحمد، قابل التسبيح. قال العلماء: إذا كان التسبيح وهو تنزيه الله عن النقائص، فإن الحمد هنا هو إثبات الكمال لله، فالحمد هنا هو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا الباب يقوم على ركنين أساسيين، قد مر هذا معنا، على النفي والإثبات، على النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن رب العالمين، يقابله إثبات الصفات الحسنى والكمال لله عز وجل. فإذا كان التنزيه هو التسبيح، فإذا إثبات الكمالات هو الحمد والتحميد، هو الحمد والتحميد. ولهذا عندما ذكر ربنا جل وعلا قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله، دل على أن الحمد هنا ماذا؟ هو إثبات الكمال المطلق لله، كمال المثبات المطلق لله سبحانه وتعالى. وقول ربنا عز وجل والحمد لله رب العالمين، لله رب العالمين، لله رب العالمين، عندي الله وعندي رب، الله وعندي رب. قال العلماء فيه ذلك فائدة على الفرق بين الألوهية وبين الربوبية، فعندي فرق بين الألوهية وبين الربوبية. فالله جل وعلا اسم مشتق، قد مر ذلك معنا في مباحث البسملة، فالله جل في علا اسم مشتق، وأنه مشتق من ماذا؟ من الإلهية، من الإلهية، فهو مشتق من الإله أي المألوه أي المعبود. فالله دلالته شيء وهو الذي يستحق أن يعبد، والرب هذا أمر آخر وهو من مقتضيات الربوبية، وهو الذي يعتقد فيه، يعتقد فيه أنه الرب للكائنات والمخلوقات. فهذا يستلزم منك عمل، وهذا يستلزم منك علم، هذا يستلزم منك عمل. الألوهية أن تتوجه لله وأن تطلب، وأما الثاني لا، خبري علمي كما يعبر عنه علماء التوحيد، خبري علمي. فقوله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين فرق، وادمر القاعدة البلاغية، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فلفظ الله في أحرفها وبنيتها ليست كبنية الرب. وقد ذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن لفظتي الله والرب هي من الكلمات التي إن اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت. ذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أن لفظتي الله والرب أنها من الكلمات أو من المصطلحات التي إن اجتمعت تفرقت، وإن افترقت تجمعت. يعني مثل الفقير والمسكين، مثل الإسلام والإيمان، فهي كلمات إن تفرقت كل واحد منها لها معنى يختص بها، وإن اجتمعت، إن تفرقت الكل له نفس المعنى، وإن اجتمعت فلكل واحدة معنى مختلف. إن اجتمعت تفرقت، أي اجتمعت في موطن واحد تفرقت في المعاني. الحمد لله ربي اجتمعت هنا إذن افترقت، لكل إلهية لها معنى والربوبية لها معنى آخر. هذا الذي جنح إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال والحمد لله رب العالمين، العالمين هو جمع عالم، جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله، والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. من الكائنات والمخلوقات تقال هذه عوالم. طيب هذه الكائنات والمخلوقات وما سوى الله سمي بعالم، لماذا هذا الاسم؟ من أين جاءت؟ قيل أنها جاءت لأنها علامة على الله، علامة على الله، أي أن الله هو الذي أوجدها وهو الذي كونها. هذه العوالم، عوالم النجوم والكائنات والأقمار والعوالم العلوية والعوالم السفلية، من العوالم الأرضية، عالم البحار، عالم النبات، عالم الإنسان، عالم الجان، هذه عوالم، هذه عوالم، وكل ما سوى الله فهو عالم. طب هذا العالم لماذا سمي هذا الاسم؟ قال أنه علامة، علامة على ماذا؟ علامة على وجود الله، على هذا الرب سبحانه وتعالى الذي أوجد. فما نحن إلا علامة تدل على الله سبحانه وتعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامته، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا شرح من المؤلف رحمه الله تعالى الآية السابقة، فقال فسبح نفسه، مر معنى أن التسبيح بمعنى التنزيه، سبح نفسه أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال وهو سبحانه قد جمع بين فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة قد مر معنا هذا الأصل، على أن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب كما بين العلماء قائم على أمرين اثنين، على أصلين عظيمين، على النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن الرب وإثبات الكمال لله عز وجل. وهذه الآية كما يقول المؤلف قد جمع، وهو سبحانه قد جمع، نعم قد جاءت آيات كثيرة تدل على هذا الباب، منها هذه الآية التي نحن بصددها، سبحان ربك تنزيه والحمد لله إثبات الكمال. في هذه الآية جمع بين التنزيه وبين الإثبات، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك هذه الآية تدل على هذين الأصلين العظيمين من باب الأسماء والصفات، أنه ليس كمثله شيء هذا التنزيه ونفي، وهو السميع البصير هذا إثبات، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. كذلك في قوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيه إثبات ما يستحقه الرب جل وعلا من القيمومية والأحدية، قل هو الله أحد الله الصمد الصمدية، بالمقابل فيه ماذا؟ التنزيه أو النفي لصفات ماذا؟ النقص، لم يلد ولم يولد. وهكذا آيات كثيرة على هذا النسق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع الله سبحانه وتعالى بين ماذا؟ بين النفي والإثبات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت سبحانه الكمال له بالحياة الدائمة والقيمومية التي لا تنقطع عن عباده، بالمقابل نفى عن نفسه صفات النقص والعيب لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله سبحانه وتعالى جمع بين النفي والإثبات، وهذا مما يذكره المؤلف، وهذه الفائدة في هذا الباب. ومما يذكر كذلك في قضية النفي والإثبات، قد أشرنا إلى ذلك سلفا على أن باب الإثبات إن ذكر فإنه فيه التفصيل، فلك أن تفصل في باب الإثبات، في باب إثبات الصفات لله الصفات العليا، وإن جئت في باب السلب أو ما يسمى بالنفي أو ما يسمى بالتنزيه فإنك تنزه الله عن النقائص مجملة ولا تفصل فيها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بعث رسله، والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، بإثبات مفصل ونفي مجمل. راجع التدمرية، راجع التدمرية، فهذا الذي بعث الله به الأنبياء وبعث به المرسلين ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن بعث بماذا؟ بالإثبات المفصل. تريد أن تثبت باب الأسماء والصفات افعل كما قال ربنا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكلم العزيز المهيمن المقتدر القادر الكريم إلى آخر ذلك، لك أن تفصل. أما إن جئت في باب النفي لا يا عبد الله لا تفصل، لا تفصل. وهذا ما الذي سار عليه؟ سار عليه المبتدعة، يعني مثل الباقلاني، الباقلاني من الأئمة عند الأشاعرة، له كتاب اسمه التمهيد في التوحيد، أراد أن ينفي الصفات السلبية عن الله. يا ترى هل سار على ما سار عليه القرآن؟ هل سار على ما سار عليه الأنبياء والرسل؟ لا. فإذ به ينفي عن الله الصفات السلبية كما قال العلماء في صفحتين، ينفي عن الله الصفات السلبية عن الله في صفحتين يا عبد الله. فيقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس بذي دم، وليس بذي روح، وليس بذي أبعاد، وليس بذي أجزاء، وليس بفوق، وليس بتحت، وليس بمتصل، وليس بمنفصل، وليس بداخل العالم، وليس بخارج من العالم، وليس. إذا متى يا عبد الله هذا؟ هل هذا هو هدي القرآن والسنة؟ هل هذا الذي بعث به الأنبياء والرسل، أنك تأتي إلى السلب وإلى ولا نقص ثم تعدد هذا؟ هذا ليس مدح. هذا ليس مدح. أنت عندما تأتي، ولله مثل أعلى، عندما تأتي إلى حاكم أو إلى قاضي أو إلى رجل مرموق، تقول السلام عليك يا رجل، كيف أنت يا قوم؟ هذا والله أخ أعرفه، ليس بغبي، وليس بظالم، وليس بمعتوه، وليس بمجنون، وليس بمخذول، وليس بساقط، وليس بعاصي، وليس بفاسق. إيش تحدد؟ إيش هذا؟ هذا مدح ولا ذم يا عبد الله؟ يقول يا أخي أنا أمدحك، أنا أنفي عنك النقائص. لا يا أخي، ما هذه الطريقة. قل يا أخي هذا الرجل ما أعرف عنه سوء، هذا التفصيل إجمالي، أجمل النقص. قل ما أعرف عنه سوءا، والله خلال عشرتي معه ما آذى أحد من خلق الله وما رأيت منه شرا. هذا المطلق يكفيك. أما أنك تعدد النقائص، تعدد، هذا ليس مدح، هذا ليس مدح. ولهذا ولله مثل الأعلى، إن جئت عند ربك جل وعلا في باب التنزيه وفي باب يعني إبعاد النقص والعيب عن الله، لا تفصل وإنما تجمل كما جاء بذلك القرآن، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تجعل لله أندادا. ابعد هذه الأشياء كلها عن الله بالإجمال. لكن أردت أنك تثبت الصفات الحسنى والصفات العلى، يا عبد الله فصل فيها ما شئت. قل أن الله هو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو هذا لك يا عبد الله، لأن هذا هو أسلوب القرآن والسنة، وهذا الذي جاء به الأنبياء والرسل. ففيه ماذا؟ أن المجمل الإثبات يكون مجملا، بخلاف التفصيل، بخلاف النفي يكون مفصلا. وكذلك مسألة نبهنا عليها في مسألة النفي، عندما تنفي عن الله سبحانه وتعالى شيئا من النقائص، فإنك لابد أنك تنفي عن الله هذه المنقصة وهذه الصفة مع إثبات كمال ضدها، مع إثبات كمال ضدها. ربنا جل وعلا نفى عن نفسه أشياء من صفات، فنفى ربنا عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه الوالد والولد، ونفى عن نفسه الند، ونفى عن نفسه الضد سبحانه وتعالى. لكن ما المراد من هذا النفي؟ قال العلماء أن الله أراد بهذا النفي أنك تنفي مع إثبات ضد، مع إثبات ضدها. فمثلا، فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، فأنت عندما تنفي الظلم ليس فقط تنفي الظلم، بل تنفي الظلم وتثبت كمال الضد وهو عدل الله سبحانه وتعالى. فلما تقرأ ولا يظلم ربك أحدا، تستشعر أولا أن هذه الصفة صفة الظلم منفية عن الله، ثم تستشعر البدل وتتخيل هذا البدل في كل صوره، وهو أن الله هو أعدل العادلين، إذ أنه انتفى عن الظلم لأنه أعدل العادلين. عندما تقرأ أن الآيات لا تأخذه سنة ولا نوم، فأنت من ظاهر النص، من ظاهر النص، فإنك ستضطر وتلتجئ إلى أنك تنفي هذه الصفات الذميمة عن الله. فالله لا تأخذه سنة من النعاس ومن مقدمات النوم، ولا يأخذه نوم، لكن مع تجريد الله عن هذه الصفة من صفات النقص، فإنك تعتقد كمال الضد، وأن الله عز وجل عنده الحياة الكاملة، وأنه القيوم على خلقه، وأنه القيوم على خلقه. وقس على ذلك يا عبد الله باقي الصفات. لماذا قال علماء ذلك؟ قالوا لأن النفي المحض ليس بمدح، النفي المحض ليس بمدح دائما. هل ترى، هل تجد أنك عندما تمدح إنسانا بنفي، نفي عنه شيء، هل يكون هذا بالضرورة مدحا فيه؟ قد يكون ما هو مدح. أنا آتي مثلا عند رجل وأقول يا أخوة هذا رجل ما يظلم ولا يؤذي أحد. طيب أنت الآن في ظاهر كلامي تجده كلام حق، لكن لما أشير أنت تذهب الآن إلى إشارة. ذهبت إلى من الإشارة؟ ذهبت إلى رجل جبان، جبان خواف رعديد يخاف. فلما أقول أن فلان لا يظلم، ما معنى لا يظلم؟ أنه عاجز أصلا، هذا عنده عاجز، عنده ضعف، ليس أنه ترك الظلم مع القدرة، أنه قادر على الظلم ثم ترك، لا هو غير قادر أصلا على الظلم، ما يقدر. لو أن أحد ضربه بكى، يقول هذا فلان ما يظلم أحد ما شاء الله. طب هل هذا بالله عليك مدح لما أمدح فلان بهذا الوصف؟ رجل ما عنده قدرة أصلا على التخلق بهذا الخلق، ما عنده القوة على الرد على المعتدي أو الرد على الصائل، لكنه رعديد جبان. ولهذا عندما أقول فلان ما يظلم، فأنظر إلى فلان أجده جبان، قل يا أخي هذا مو مدح، بالعكس هذا ذنب في حقه. ولهذا يقول العلماء أحيانا يكون النفي عن شخص ليس عنده قدرة أصلا، فهذا ما يعد ماذا؟ ما يعد مدحا في حقه، بل هذا هو نقص، هو في الحقيقة نقص فيه. عندما تقول عن فلان وهذا فلان ما يؤذي أحد من عباد الله، وأنا أعلم أنه من أجبن خلق الله، من أجبنهم، أو أقول عنه صفة من صفات، أو نقول فلان يا أخي أن فلان يعني كذا، وأنا أعلم في قرارة نفسي أن هذه الصفة هو لا يملك القدرة عليها أصلا، ما يملك القدرة عليها لضعفه، فهذا لا يعد مدحا، هذا صورة. أو يقول العلماء أن أحيانا النفي تنفي عيبا عن شيء، وهذا شيء لا أقول غير قادر، بل ما عنده القدرة وليس عنده الملك على تملكه. قال كأن تقول هذا الجدار لا يظلم، صح لا مو صح؟ هذا الجدار لا يظلم. الآن أسألكم سؤال، هذا الجدار لا يظلم، هل هذا صفة كمال في الجدار؟ ما هي صفة كمال في الجدار؟ ولهذا يقول العلماء النفي المحض ليس ماذا؟ ليس مدح وليس كمال، حتى تأتي بضده. فلما أقول عن الله إن الله لا يظلم شيئا، لا يظلم أحدا شيئا، لابد خلال نفي عن هذه الصفة عن الله أثبت ماذا؟ كمال الضد. هنا يظهر المدح، هنا يظهر المدح، فليس النفي المحض مدح، النفي المحض يكون مدحا بإثبات كمال الضد. وهنا قال العلماء لابد أنك تثبت كمال الضد، فلا تذهب إلى النقص ماذا؟ إلى السلب دائما، وإنما هذا السلب يتغشى إلى شيء مقصود بذاته، وهو أنك تثبت كمال الضد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وهذه هي طريقة النجاة التي تمسك بها أهل السنة والجماعة، أنهم لم يعدلوا، والعدول هنا بمعنى الميل، بمعنى الانحراف. فلا عدول أي لا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به الرسل. الرسل جاءوا بإثبات الكمالات، جاءوا بإثبات الكمالات وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والمعيبات، فهذا الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، ولهذا لا يخرجون عن هذا الهدي، بخلاف المبتدعة، بخلاف المبتدعة، فإن المبتدعة أخذوا دينهم وخاصة في باب الأسماء والصفات من أين؟ ما أخذوا من الأنبياء والرسل، لو أنهم أخذوا هذا الباب من الأنبياء والرسل لوقاهم الله سبحانه وتعالى شر الضلال الذي وقعوا فيه، شر الضلال الذي وقعوا فيه، لكنهم أخذوه ماذا؟ أخذوه من غير الأنبياء ومن غير الرسل، قد أخذوه لربما وهذا الأكثر أخذوه من الأديان السابقة، أخذوه من الأديان السابقة القدرية، هذا مذهب القدر، أخذوه من ماذا؟ من النصارى، هذا سيأتي معنا في باب القضاء والقدر، أخذوا من سوسن النصراني، كانت شبهة موجودة عند الكفار فأخذوها. وهكذا ما يتعلق في باب الأسماء والصفات، من أين أخذوا هذه الصفات؟ كلهم سيأتي معنا، كلهم تفرخوا من الجهمية، من الجهمية، والجهم من أين أخذ فكرته؟ أخذها من الملاحدة، من الفرقة السمانية كما سيأتي معنا، فرقة ملحدة، فرقة ملحدة لا تعبد الله، عقيدتهم أنهم يؤمنون بشيء موجود وبشيء محسوس. فخالطهم الجهم فترة من الزمن حتى ركسوا على ملتهم كما ذكر ذلك الذهبي. وسيأتي معنا قصة الجهم مع السمانية أنه من خلال هذه الجلسة مع أولئك الملاحدة أخذ فكرة ماذا؟ تعطيل الصفات، ثم خرج على الناس، ثم تنوعت هذه التركة وقسمت بين المبتدعة. أخذ المعتزلة شيء، وأخذ الأشاعرة شيء، ومن الأشاعر أخذ الكلابية، وأخذ الماتريدية، ثم قس يا عبد الله هذه الأمة تنوعت وتوزعت ماذا في هذه المقالة التي إنما هو منشأها من أعداء الدين، ما أخذوها من الأنبياء والمرسلين، لأنهم كما نقول لو أخذوها من الأنبياء والرسل لسلمهم الله، لسلمهم الله من هذا الضلال. ولهذا تجد أن باب الأسماء والصفات قد ملئ بالنقائض والنقائص عند المبتدعة. كم أوجد هذا منقص في حق الله سبحانه وتعالى. يقول من يقول بأن الله رحيم بلا رحمة، يا رجل يقول نعم أنا أقول هذا، هل هذا بلا مدح لله عز وجل؟ هل هذا كمال لله عند يقول عن ربك بأن الله عزيز بلا عزة، رحيم رحمن بلا رحمة، كريم بلا كرم، عليم بلا علم؟ هذا المعتزلة يتعبد الله بهذه الأسماء. وإن جئت على الجهمية، الجهمية ألغوا هذا الباب، الله لا رحمن ولا رحيم، ما أثبتوا إلا صفة واحدة لله فقط، الوجود. وما هي باقي صفات؟ قد هذه ليست صفات لله، بل هذه أخلاق مخلوقات منفصلة عن الله. عطلوا الله عن أسماء وصفة، حتى وجد أن بعضهم الخبثاء، وقد مر هذا معنا، كتب على أستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ألغى السمع والبصر. بعضهم كان يسجد لله يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل. هذا منشأ المبتدعة. أين التوقير لله عز وجل؟ ما سيقع لهم توقير أبدا، لأنهم كما قلت لو أخذوا بمنهج الأنبياء والرسل لسلمهم الله، وسلام على المرسلين، وسلام على كل من أخذ بمنهج المرسلين، ومنهم أهل السنة، فما عدلوا، ما خرجوا عن منهج أهل النبوة والرسالة، وإنما ساروا على دربهم. فكانت لهم السلامة، سلامة من التناقضات، سلام على أن يعيبوا الله بعيب، حاشا وكلا. فتجد أن أهل السنة من أسعد الناس بهذا الباب، عندما أخذوا بمنهج الأنبياء والرسل، وهو النفي والإثبات، إثبات الكمال لله عز وجل، ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. وقد حذر نبينا من هذه الخصة فقال أتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة وذراع بذراع إلى آخر الحديث، حتى لما قال الصحابة فمن يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. هؤلاء الذين ماذا تكون لهم التبعية حتى في ديننا، حتى في منهاجنا، حتى في شيء من عقائدنا، تجد أن المبتدعة أخذوا بذلك من ماذا؟ من أهل الكفر والشرك ومن أهل الوثنية. تجد أن المشركين يقول وما ندري من رحمن، أنكروا الرحمن، وتجد المبتدعة ينكرون الرحمن. هو هي يعني المقالة، ولا أقول في الاعتقاد، لكن تجد تشابهت قلوبهم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى، قال فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن لا عدول بمعنى لا ميل لأهل السنة، وقد مر معنى ما معنى أهل السنة عما جاء به المرسلون وهم الأنبياء. قال فإنه الصراط المستقيم، إذ أن هذا هو الصراط الذي جاء به الرب سبحانه وتعالى والذي أعطاه لأنبيائه. والصراط المستقيم، الصراط في لغة العرب بمعنى الطريق الواسع، الطريق الواسع. وهناك مبحث مطول ليس هذا مقامه في معنى ما هو الصراط شرعا، وما صوره، وما هي شروطه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لعل يأتي ذلك في وقت آخر. لكن نعلم أن الصراط هنا بمعنى الطريق الموصل لمرضات الله، هذا الطريق الموصل لمرضات الله، هذا الذي أتى به الأنبياء وأتى به المرسلون. وهذا الأصل، هذا الأصل. لا تظن أن النبي ويأتي بطريق معوج، حاشا. الأنبياء قاطبة هم الصراط المستقيم الذي بهم نصل إلى الله جل وعلا. فقال رحمه الله تعالى فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء هم القمة، قمة الخلق وقمة البشر وهم الدرب والصف الأول إن صح التعبير هم الذين ساروا على هذا الصراط. فأنت يا عبد الله تقتدي بهم وتأتسي بهم. أما الأنبياء فقد مر معنا من هو النبي، هو الذي أوحى الله إليه بشرع، أوحى الله إليه بشرع. وقيل أن النبيين هو جمع نبي، وكلمة نبي مأخوذة من ماذا؟ قيل أن النبي كلمة مأخوذة من النبوة، والنبوة بمعنى العلو والارتفاع، نقول هذه نبوة أي هذا شيء مرتفع، نبوة مرتفع، فمنها اشتق اسم النبي فسمي النبي اشتقاقا لهذا المصطلح. وما علاقة الأنبياء بالارتفاع؟ علاقتهم واضحة، إذ أن الله رفعهم وميز هؤلاء عن غيرهم بالوحي، فهؤلاء نبيين، فهؤلاء النبيون أي أن الله عز وجل رفعهم بالوحي وبالرسالة فتميزوا عن أقوامهم. هذا معنى من معاني النبي. وقيل أن النبي مأخوذ من نبأ، مأخوذ من النبأ. وتجد هذا في بعض القراءات كقراءة نافع يقرأ ماذا بالنبيين، بالنبيين بالهمز يرجع لأصلها النبأ، وهو الخبر ذا شان، الخبر ذو شان يسمى نبأ. تجد عندنا في اللغة المعاصرة يقول أهم الأنباء، أهم الأنباء أي بمعنى أهم الأخبار المهمة، فالنبأ يطلق على الخبر المهم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالأنباء تطلق على هذا، فيطلق النبي مأخوذ ماذا من النبأ، لأنه يخبر بأمر ذا أهمية وهو ما يتعلق بإرجاع الناس إلى ربهم وما كان من وحي الله له. قال من النبيين والصديقين، والصديقية منزلة عظيمة، جمع صديق، ومن أتى بالصدق والتصديق، من أتى بالصدق والتصديق. وقد فسر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المرتبة، مرتبة الصديقية، بقوله رحمه الله تعالى هي كمال الانقياد للرسول، كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل، كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل. ومقام الصديقية قليل من ناله من الأمة، ومنهم أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، كيف أن النبي أعطاه هذا الوسام الصديق عندما صدق النبي بهذا الخبر العظيم، خبر قل من يصدق به، عندما أخبر نبينا أنه قد أعرج به إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس، كل ذلك في ليلة، تضاحك الكفار، تضاحك الكفار عن هذا، كيف هذا؟ لو أن أحد الآن صاحب لك بعد العشاء افترقت عنه، ثم الفجر وجدته في مسجدك وسلمت عليه، يقول لك والله البارح وين تعبت البارح يا أخي، هناك أسد، أسد هي في أدغال أفريقيا، يقول كيف أدغال، رحت أفريقيا البارح، رجعنا معك بعد العشاء وين رحت أفريقيا، رحت أفريقيا البارح ودخلت إلى أدغال أفريقيا أسود والنمور وأصبحت الصبح في الشهر، أخاف الله أنت مجنون. فهذا الخبر يعني مثل في زمن العرب ما يستعظمون أعظم من هذا، كيف ليس فقط يعني إسراء من هنا إلى بيت المقدس وهم يذهبون في ثلاثة أشهر، في ثلاثة أشهر تضرب به أكباد الإبل من مكة إلى بيت المقدس في ثلاثة أشهر، وأنت تقول يا محمد بأنك ذهبت ورجعت، كيف يصدق بهذا؟ فلما أخبر الصديق بذلك قال، قال ما تقول في هذا؟ قال لا أصدقه، قال تصدقه؟ قال أنا أخبر صديق بأني أصدقه بما هو أعظم من هذا، هذا عندي لا شيء، هذا أنه كون ذهب إلى المقدس ورجع هذا عندي لا شيء، أنا أصدق بخبر السماء، أنا أصدق بما هو أعظم مما لا تصدقونه بأن خبر السماء ينزل عليه، هذا الذي أتحداكم به. أما هذا كونه يذهب إلى بيت المقدس ويرجع هذا عندي لا شيء، أنا مسلم بهذا لرسول الله. قال إني لمصدق له بخبر السماء يأتيه، فحين سماه نبي بالصديق، فكان أبو بكر الصديق يسمى بهذا الاسم رضي الله، فهو الصديق الأكبر. لكن هل هذا المنزل خاص به؟ لا، هناك أناس، هناك أناس كذلك يصلون إلى هذه المرتبة إذا بلغوا من الصدق والتصديق، بلغوا من الصدق والتصديق، من الصدق في أقوالهم وأفعالهم، صادق بقوله وفعله، عنده صدق، عنده صراحة، ما عنده لف ولا دوران، يعامل الناس بكل شفافية، كما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما في فتح مكة، عندما رخص نبينا وأباح قتل جماعة من كفار قريش بأن يقتلوا وإن وجدوا على أستار الكعبة، وإن وجدوا على أستار يقتلون، ومنهم عبد الله بن أبي السرح، ومنهم عبد الله بن أبي السرح، إلا أن عبد الله التجأ إلى عثمان بن عفان لقرابته، التجأ إلى عثمان بن عفان وقال يعني آويني حتى لا يستبيح الرسول دمي، فقام عثمان وأخذ بأبي السرح حتى أقامه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عثمان يا رسول الله بايع، فرفع نبينا رأسه ثم طأطأ سكت، فقال عثمان يا رسول الله بايع، لأن قد بايع انتهى، رفع الحكم، نسخ حكم القتل، فقال له يا رسول الله بايع، فسكت نبينا، ثم قام عثمان المرة الثالثة قال يا رسول الله بايع، فحينها بايعه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الرجل قال نبي لأصحابه أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد يرى أني قد امتنعت عن بيعته فيقتله؟ يعني هذا كذا، يعني لماذا أنا ما امتنعت؟ أنا ما أريد أن أبايعه، هذا رجل يقتل يقتل، هذا يقتل يقتل، بدليل أني ما بايعته. يعني ألم يكن أحد منكم على رشد فيفهم هذه الحركة مني، فيفهم هذه الحركة مني فيقوم بقتله لما رآني امتنعت عن بيعته؟ فقالوا يا رسول الله ما علمنا، فلو أنك أغمزت بعينك، يعني كما يقول هكذا، يعني خلاص مثل الآن الحركة الدارجة، قالوا قال يا رسول لو أنك أغمزت بعينك حتى نعلم، قال ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، هذا ما يكون لي أبدا، نبي عندي خائنة أعين أغمز هكذا؟ أنبياء صراحة، صدق، صدق في تعاملهم مع الناس هو ومع غيره واضح، فكانت هذه مرتبة من مرتبة الصدق العظيمة، قل من يتخلق بها، قل من يتخلق بها، ولهذا مرتبة الصديقية لم يصل إليها إلا القلة من خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا كما قال المقيم رحمه الله تعالى في معنى الصديقية، هي قال كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل، وهذا قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، جمع شهيد، وهو الذي يقتل في ساعة الوغى. ولماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قيل سمي الشهيد شهيدا لأن الله ورسوله قد شهدوا له بالجنة، قيل لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة، فهو شهيد بمعنى مشهود، بمعنى مشهود. وقيل شهيد لأن روحه تشهد دار السلام، أي تشهد الجنة، أن روحه تشهد دار السلام. وقيل سمي ذلك لأن دمه يشهد على مقتله، دمه يشهد على مقتله، فسمي شهيد لذلك، وأنواع كثيرة. ثم قال والصالحين، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق العباد. وبهذا الحد نكتفي، فالله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لفظ الله الله ما يجوز هذا اللفظ. الصوفية عندهم أن لفظ الجلالة الذكر، عند ذكر الله عز وجل على ثلاث مراتب: ذكر للعامة، وذكر للخاصة، وذكر لخاصة الخاصة. فذكر العامة أن يقول لا إله إلا الله، هذا ذكر العامة. وذكر الخاصة الله الله الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو. بين قوسين نسميه نبح الكلاب. هذا نبح الكلاب هذا ليس بذكر، وهذا محرم، وهذا من البدع، من البدع. إذ الله الله ما تقديره، ليس عندي تقدير وليس عندي ذكر. ولهذا قال نبينا: أفضل ما قلت أنا والأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله يوم عرفة، فهذا أفضل الذكر. ومن قال وجعل من أذكار الأوراد ومن المستحبة ومن أذكار الصباح والمساء أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إما 100 مرة أو 10 مرات أشهد أن لا إله إلا الله بالشهادة، فهذا هو ذكر الله. فما أثر عن نبينا أنه قال الله الله أراد به ذكرا. وما يدندن به المبتدع من أن هذا لفظ الخاصة فهذه من البدع، وهم يجعلون الأذكار على 4 3 مرات. وهناك ما هو أفضل، وهو أنك تنبح تقول هو. هذا يعتقدون، هذا يوجد عندنا في بعض الصوفية هنا في الشهر، عندنا يذكرون الله بهذا هو. فنحن نسميه ماذا؟ نباح الكلاب، هذا نبح كلاب. أذكر من الطريف ما يذكر أن رجلا يقولها في عمارة، كان جاره صوفيا، فاستدعاه يوما لحضور مولد، قال عندي مولد تعال احضر عندي ناس يأتون. فزين هذا رجل عامي حضر، فإذا راه هو إيش هذا؟ فقال طيب، فإذا بهذا الجار أراد أن يعلم هذا الصوفي الأدب مع الله، فقال لأولاده، لاثنين أولاده، يا يعني تكلم جاره، قال لبك غدا جمعة أريدك أن تأتي إلى الغداء عندي، تأتي إلى الغداء عندي. قال وأنا سآتي بأولادي عندك حتى يكفئ بالبيت، يوصلونك للبيت. قال طيب. فيوم الجمعة طبعا الأب اتفق مع الأبناء مع ابنيه بطريقة ما بها يستقبلان هذا الضيف، وعلمهم وأحسن التعليم. فلما صلى هذا الجار الجمعة أتى الولدان فيقولان: يا جار تعال أبي يريدك. قال: يا جار الآن استحل طيب سآتي سآتي معكم خلاص يلا. لا الآن، وهم ينزلون رؤوسهم بهذه الطريقة. ثم خرج معهم من البيت إلى من المسجد إلى المسجد حياك الله، وهم يحرثون هذه الرؤوس حتى استشاط غضبا. فما إن وصل إلى بيت جاره ففتح الجار: يا حي بجار. قال: إيش من جار؟ لا بارك الله فيك ولا في عيالك، أنتم بلا أدب أنتم. قال: إيش فعل؟ قال: إيش هذا؟ قال: أنت ماذا الذي فعلته مع ربك؟ هو أيما أحق بالأدب. إذن هذا قلة أدب. إذا كان الإنسان وقد مر معنا هذا القياس الأولوي، أي صفة نقص ما يرضاها المخلوق لنفسه فهي كذلك صفة نقص بحق ربنا. إذا كان المخلوق ما يرضى بهذا لا يجوز. إذا كنت ما ترضى أن آتي بلف ضع في بيت دف هذا إزعاج، فكيف تفعل هذا في بيت الله جل وعلا؟ هذا ما يجوز. هذا صفة كما قال القياس الأولوي، كل ما كان صفة نقص في حق المخلوق والله أولى أن يتنزه عنها. والله تعالى أعلم.